عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يسترسل فيه في الحديث عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى ذلك الباب الذي ذكر فيه جملة من الأحاديث، والتي من خلالها تستطيع أن تتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وماذا كان يلبس صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور يحتاج إليها الكثيرون، فنحن في وقت نحتاج فيه إلى أن نعود إلى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وعندنا شباب للأسف الشديد يعني يلتزمون في السمت بما يأتيهم من كلاب الغرب، سواء كان ذلك في شعره أو في ملبسه أو في كذا أو في كذا أو في كذا. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. بيبدأ هذا الباب بحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأنا أقول إني إذا قلنا هناك كثير من الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول إذا أردنا أن نذهب إلى من يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالطبع يكون في مقدمة هؤلاء أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ذلك لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ملازمة كاملة، كان لا يتركه، وله حديث يخبر فيه في هذا: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم أسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ليست هذه قضيتي الآن، ولكن قضيتي كما قلت هي ملازمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان يمتع عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استطاع أن يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. بيبدأ أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبدأ بالحديث عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول في هذا الحديث، وطبعا هذه أحاديث الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث ستجدها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، فليس في صحتها كلام. فهو بيقول كان شعر النبي إلى أنصاف أذنيه، في رواية كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دمة، في رواية كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه. تعال نتخيل بقى شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصافه أذنيه، خلاص، في رواية إلى منكبيه، المنكب اللي هو مجمع الكتفين، شوف واصل شعره لحد فين، ولذلك يقول كانت له جمة، جمة الشعر الكثيف المتدلي اللي بيصل إلى، ها أقول لك بالبلدي كده، حط إيدك ورا، ها هتلاقي عصعوصة كده عظمة، ها شايفها في منتهى الإيه، ها منتهى القف، في منتهى القف. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إلى هذا. قم يجي يقول لك يا أخي الله، طب يعني النبي كان مربي شعره دي حقيقة؟ نعم كان مربي شعره. قل طيب انتوا بتعتبوا على الشباب الآن اللي بيربوا ها شعرهم ليه؟ مش النبي كان مربي شعره؟ صحيح؟ ها؟ بتعتبوا على الشباب اللي بيربوا شعرهم ليه؟ أنا أقول هذه المسألة، يمكن احنا واحنا طلبة في الأزهر أول ما دخلنا الأزهر زمان، خد بالك شوف بقى في أوائل السبعينات كده وعليه خير، كانوا حاطين قانون عندنا في المعاهد الأزهرية، ممنوع أي طالب يربي شعر، كان يربي شعره يترفد، تعمل له بقى فصل يترفد، الويل كل الويل. إذا دخل طالب وشعره ها طويل ويمسكه بقى شيخ المعهد أو يمسكه أستاذ من الأساتذة، تقوم قيامته، تقوم قيامته. هذا أنا بعتبره تصرف يعني جهلونا به، تصرف أنا بعتبره تصرف أحمق. فربوا لي بقى ليه؟ ليه؟ وفي نفس الوقت تيجي تقول لي الله، طب وأنت في من أنتوا دلوقتي بتعتبروا على اللي بيربوا شعرهم؟ القضية لها حدان وسط، لها حدان وإيه؟ وسط. إحنا مع الوسط. الحدان إن في ناس بتيجي تروح حلقة شعرها كده على طول بالموس، ودي بقت عادة دلوقتي منتشرة، مش كده ولا إيه؟ بقت موضة صيحة الآن، وده شيء هنشوف إن الشرع إنك تحلق شعرك بالموس هذا منهي عنه إلا إذا كان بك مرض أو كنت في حج أو عمرة، خلاص؟ لكن تعيش حياتك كده هذا عمل غير مرغوب شرعا، ده حد. حد الثاني فيه اللي بيطلق شعره، ولكن ليس في باله رسول الله، يعني اللي كانوا بيسموهم الخنافس دول، وكان اسم على مسمى يعني خنافس، خنافس اللي كانوا بيسموهم الخنافس دول ما كان في باله ولا يعرف حتى ها النبي كان عايش ازاي، ولا بيتصلف ازاي، ولا سمته ايه، ولا شكله ايه، ما كان يعرف شيء عن هذا مطلقا. ويوم ان اطلق شعره، اطلق شعره لا ليتاسى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يتاسى بكلاب الايه، بكلاب الغرق، وهذا ايضا حد مرفوض، حد مرفوض، حد مرفوض. الجماعه في الازهر زمان يقول لك ما كناش عايزين طلبه الازهر يبقوا كده علشان ما تتخذش ها مدخلا، ويبقى بيقلدوا الشباب الخنافس والصراصير دول، خلاص؟ لا، طب ما تفهمونا، يعني كان لازم تعملوا ايه؟ يفهمونا ليه احنا قعدنا في مرحله الاعدادي والثانوي وانا عارف ان تربيه الشعر حرام، ما دام الازهر منعه يبقى انا فاهم ده، فليت يا ليتهم افهمونا الفهم الصحيح. ولذلك بقى لما دخلنا الجامعه وبدانا نقرأ أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم سمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة وكان شعره إلى منكبيه، بل ودع من كان له شعر فليكرم، إنك ليك شعر تكرمه، تكرمه، وإلا مش هتقدر تكرمه يبقى تقصاره أحسن، مش تشيله بالموس، تقصاره أحسن، خلاص؟ لكن قادر على إنك تكرمه فان شاء الله اطلقه واكرمه وتكرمه وتكرمه، والدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما تبصليش دلوقتي، كان زمان بقى الشعر شعر، واخد بالك؟ فكنت بتعيق بيه. فرحت مربي شعر، مربيه خلاص، لقيت النبي قال كده. طبعا لا علاقه لي بقى بالخنفسه ولا بالهبززه ولا باليعني، انا على ما دخلت الجامعه كان بقالي 5 سنين إمام وخطيب، 5 سنين إمام وخطيب، يعني من تالتة إعدادي وأنا أعتني المنابر، فطبعا مش في بالي قضية الخنفسة والكلام الفاضي ده، فأطلقت شعري. أطلقت شعري. وبسبب هذا الشعر طردت من امتحان القرآن الكريم وأنا في هذا العام في الجامعة. طردت من الدور الأول، دخلت علشان نمتحن، ودكتور مشهور قوي وهو بقى حبيبي بعدين عشان كمش أتكلم عليه مش حلو يعني، لكن أنا لما دخلت ونظر إلي أنا أتقدم إليه وبعدين جلست فالتفت فلقى شعري، عملت جمة جمة شعري جمة جمة، فقال لي ايش هذا؟ طب ربي شعرك كده ليه؟ فقلت له ان شاء الله هذه هي السنة. قال طب وافرض ان انا قلت لك ان مش دي السنة؟ قلت له طب هقول لك اين دليلك؟ فقال لي طب وحضرتك عندك دليل؟ قلت له انا عندي الدليل خمسة. قال لي ما شاء الله انت مذاكر الشعر قوي كده، يا ريتك مذاكر المنهج كما تذاكر شعرك. فقلت له ان شاء الله حضرتك انت حني وتشوف. فقال لي طب وايش اللي ادراني ان انت عامله اتباعا للسنه؟ قلت له يعني انا قلت لك مش معقوله هكذب، ابقى خايف منك ومش خايف من ربنا. فهذه الكلمه نزلت عليه قد صاعقا، ان انا ما قلتلوش مش خايف من حضرتك، فبقول له خايف منك ومش خايف من ربنا، فاعتبرها مني سوء ادب. فقال لي طب مع السلامه. طب والامتحان؟ قال لا مع السلامه. وطردت بسبب الشعر كل جمة اللي كنت كل ما أقرأ، والإنسان كده أقرأ، قرأت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل ودعا إلى الاكتحال، فاكتحلت وركبت الأوتوبيس راح الكلية. مش عايز أقول لك اللي حصل يميها، وكله عمال يبص لي ويضحك، واللي جنب عمال يبص لي ويضحك، اللي وقف متكحل واخد بالك، حتى والدتي ويا ابني هتتكحل وتخرج، هي الكحل ده كان. فخلاص هي بقت امور بينكرها الناس، لانها انا بعتبرها سنن وقد ماتت، سنن وقد ماتت. ولذلك في في في مسجد المنارتين في مره دعوت، كان جاي الشيخ يوسف البدري، وكان اول لقاء بلتقي فيه معاه، فجاي هو ما شاء الله مصر على هذا حتى الان، فعامل الجمة ومربي شعره. طبعا احنا مش مربيين شعرنا بخطرنا يعني، دي خلاص بقى دي مشيئة الله، لكن له شعر سبحان الله. فكان ليك، فبعضه بعض الاخوة علقوا، فبينت لهم ان هذه هي السنة. كان الناس معتقدة ان دي خنفسة ودي عيب ودي غلط، لا هي سنة اولا علشان تحقق من ورائها الاجر لابد انك تلتزم بامرين. الامر الاول النية، انك انت تكون فعلا مربي شعرك ده بنية ان انت ان انت تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى رقم واحد النية. الامر الثاني انك تتمها كما اتمها رسول الله، كما اتمها رسول الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في شعره ايه؟ رقم واحد كان يكرمه، كان يكرمه، يبقى مش تربيه وبعدين تسيبه يتملي امل ويتملي سبان ويبقى سمت مقرف، لا بكل معاني الكلمه بقى، لا فهتربيها تكرمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا بيغسل راسه ويمشط شعره وكان يدهنه بالطيب. ولذلك تقول لام المؤمنين عائشه احيانا كان اذا نظر الى ثوبه صلى الله عليه وسلم يظن انه صاحب زيت، راجل بيشتغل في الزيت، عشان كان دايما يطيب شعره، فكان الزيت احيانا يؤثر في ملبسه صلى الله عليه وسلم. فكان يكرمه وينفق عليه، ينفق عليه نعم، تجيب له طيب وتجيب له دهن وتجيب له كذا وتجيب له كذا، ده مش عيب، ده مش عيب. ودي امور كما قلت احنا بسبب الجهل انقلب الحلال عندنا حراما وانقلب الحرام حلالا للاسف الشديد. فهذه امور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا تكمل هذه السنه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق شعره من النصف، وهنقول هذا الحديث، وهنقول هذا الحديث ومبين ما قالته ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. فاول شيء بيذكره انس في سمت النبي صلى الله عليه وسلم تطويله ليه؟ تطويله لشعره، لأن شعره كان إلى منكبيه. وهو بيسوق روايات متعددة في هذا الشأن وفي هذا الصدد. كلها كما قلت له جمة وله كذا له كذا له كذا، كلها روايات تدل على هذا. تعال بقى زي ما قلت هنكمل الصورة، هنكمل الصورة. بيذكر هو رواية لابن عباس، وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري رواية ابن عباس. ابن عباس بيش يقول في هذه الرواية، بيقول كان المشركون يفرقون رؤوسه خلاص، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. السادة روح مسرعه وجايبه على ورا كده زي ما بيعمل بقى الزبالات، الشباب الزبالات الموجودين عندنا الآن، شوية طولوا ويسدلوا كده، وبعدين شوية يأكل مش عارف ايه ويعملوا كابوريا، وبعدين شوية يشيلوا خالص، وبعدين طبعا موضة دلوقتي بيروحوا للحلاقين يقصوا الشعر كلمات انجليزي. فشفت مخنث منهم شعره مكتوب به لاف، عارفين لاف يعني ايه؟ ان شاء الله ثقافة لاف، قصوا شعره كده لاف، دماغه كده وماشي في الشارع مبسوط بنفسه كده، تحس ان انت عايز تخلع اللي في رجلك وتقعد تضربه على ام رأسه، واخد بالك؟ فده موجود. فهذه رواية عن ابن عباس بيخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم، وأهل الكتاب كانوا بيعملوا إيه؟ ها بيسدلوا، يلموا كل أغراضي كده ويجمعوا الورا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، أول ما بعث كان بيحب يوافق أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام. يبقى كان هيعمل إيه؟ يبقى كان بيعمل إيه؟ لا. يا راجل حديث ابن عباس يقول المشركون كانوا يفرقون وأهل الكتاب كانوا يزدلون، والنبي كان بيحب موافقة أهل الكتاب، يبقى كان بيعمل ايه؟ ده بداية أمره، كان يزدل شعره صلى الله عليه وسلم موافقة لأهل الكتاب. أنا عجبني بقى كلام ابن حجر، فبيقول ايه؟ فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيوافق، ثم فرق بعد، يبقى بعد كده عمل ايه؟ خلفهم. طيب ما لما خلفهم راح لما كان يفعله ها المشركون، مش تسأل نفسك السؤال ده؟ فذهب إلى ما كان يفعله المشركون. طب يبقى لخاف يمشي مع أهل الكتاب. فتقرأ كلام ابن حجر كلام طيب في هذا، ولذلك لا غناء عن إنك ترجع للكتب تقرأ فيها عشان تفهم الفهم الصحيح. فابن حجر عليه رحمة الله بيقول إيه؟ بيقول هو وافق أهل الكتاب خلاص؟ لأنهم أهل الكتاب، فبالطبع كانوا يسيرون على منهج إلهي، أليس كذلك؟ على الأقل عندهم منهج إلهي، وإن كان في ما حرفوه وما بدلوه، لكن في بقايا المنهج الإلهي موجود خلاص. لكن المشركون ليسوا على منهج إلهي مطلقا، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما طبعا لم ينزل فيه تشريع، فكان يحب يوافقهم فيه. تقول الله طيب ما هو خلفهم، ولما خلفهم رجع لما كان عليه المشركون، فدول أشد. فابن حجر بيقول إيه؟ وقد أسلم المشركون ولم يسلم أهل الكتاب. المشركون عملوا إيه بقى؟ بقوا إيه؟ بقوا مسلمين، مش أسلموا ولا ما أسلموش؟ مش أسلموا. واللي تعنت وظل على كفره أهل الكتاب اليهودي اللي كانوا موجودين في المدينة، ظلوا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى نفاقهم وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى، فأصبح هؤلاء المشركين أصبحوا إيه؟ مسلمين. فكأنه بهذا لم يعدل إلى سمت المشركين، وإنما عدل إلى سمت مين؟ المسلمين. الكلام ابن حجر عليه رحمة الله، إنهم أصبحوا بعد ذلك إيه؟ مسلمين. فهتربي يبقى لك جمة لا مانح، انوي إن تكون دنيتك إن أنت بتتبع إيه؟ السنة. هذه واحد. ورقم اثنين، رقم اثنين تكرم هذا الإيه؟ الشعر، تكرمه، تهتم به، مش تربيه وخلاص وتسيبه يلم من الخيرات، ما ينفع. رقم ثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل ايه بقى؟ ها؟ هتفرق، يبقى الفرق من منتصف الرأس، خلاص؟ ولذلك أم المؤمنة عائشة بيذكر ورا منها هذه الرواية، بيقول هي تقول رضي الله تعالى عنها، وهي رواية موجودة عند أبي داود في سننه، راجعتها حديث، هذا الحديث حديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. أم المؤمنة عائشة تقول كنت إذا أردت أن أفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه. النافوخة اهو صدعته يعني جابته من الايه؟ ها؟ من نص كده. وارسلت ناصيته بين عينيه. يعني ايه الكلام ده؟ شراء الحديث بتقول وارسلت ناصيته بين عينيه، يعني جابته من النص بالايه؟ ها؟ بالظبط. شوف، بحيث انك انت الفرق اللي ماشي في دماغه ده لو حبيت تاخده كده تلاقيه بالظبط جاي بين ايه؟ بين عينه، لا رايح يمين ولا رايح ايه؟ ولا رايح شمال. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم مفروق عليه وعلى آله صلى الله، وقد كان شعرا طيبا، كان شعرا طيبا. ولذلك بيصف أنس في رواية بيقول ليس بالجعد ولا بالصبط. ليس بالجعد يعني ما هو الشعر المفلفل ده، المفلفل ده الملبد ده، ما هوش كده. ولا بالصبط من ناعم او الخفيف اللي هو مع الوقت بيقعد. ها ازاي كانت شعورنا كده؟ عشان هي كده جت في النهايه، خد بالك انت خربت ولا تزعل خلاص. فهي هو بيصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالجعد ولا بالصبط، فناعم بس ايه؟ ها تقيل، وتقيل بس ما هواش ها مجعد مفلفل، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اذا كان النبي من عاداته انه بيفرق ايه؟ بيفرق شعره، بل احيانا كان بيفعل امر اخر هقول لك عليه، وده مش عيب في الرجل. وزي ما قلت الجهل برضه، وبقولها واظل مكررها الى علق الله، ان زي ما قلت الجهل يقلب الحلال حراما والحرام حلالا. اني تجد روايه، وهذه الروايه موجوده في سنن ابي داود صحيحه صحيحه صحيحه صحيحه، خلاص هتجدها في صحيح سنن ابي داود للالباني تحت رقم 4191. هذه روايه، شوف ام هاني بتقول ايه، بتقول قدم النبي مكه وله اربع غدائر. اما كان راح يفتح مكه، راح يفتح ايه؟ مكه، وله ايه؟ اربع ايه؟ غدائر. غدائر، فا ايه هي الغدائر؟ فقال علمي فسره يقول لك ذوائب. طبعا الاولى بالنسبه لك اغمض من الثانيه، الثانيه اغمض من الاولى، فبالنسبه لك فسر مبهم بمبهم. قل لك غدائر، بعد قل لك ذوائب، فراح بعضهم مفسرها لك قال لك اربع عقائص. الله كويس قوي، زاد الابهام ابهاما. فالمراد بيهم اربع ضفائر. ضفائر يقسم شعره ها لاربعه، اربع اجزاء، وعاقصهم كده عليه الصلاه والسلام. دي انت لو شفت واحد عاملها ها قد تقول ايه اللي هو عامله ده؟ هو ده بيتشبه بالنساء. يتشبه بالنساء ايه يا ابني؟ والنساء بتمشي في الشوارع بضفائرها؟ ما سالت نفسك هذا السؤال عشان تقول ما انا مش هعرف راجل من الست؟ لا اله الا الله. وهي الست بيبقى شعرها باين؟ بيبقى شعرها باين؟ شعرها باين. فمن قال لك انك انت في اي ضرب من ضروب التشبه بالنساء؟ كان بيفعل هذا صلى الله عليه وسلم في شعره، وهذا مما جوزه كثير من اهل العلم. انك كرجل ها تظفر شعرك، ولذلك هتلاقيهم اثاروا حكما في قضيه الاغتسال، أن الرجل إذا ضفر شعره كان لزاما عليه أن يحل شعره لازم، أما المرأة فلا، فيكفيها أن تحثو على رأسها ثلاث حثوات بلفظ ونص. حديث أم المؤمنين عائشة لما قيل لها إن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن يحللن ضفائرهن، قالت هلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ بدل ما تتعب نفسها تقعد تقول تحلق احسن وتخلص. لقد رايتني وانا اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلج فيه ايدينا، لا ازيد عن ان احثو على راسي ثلاث حثيات. طبعا مش قضيتي الان اتكلم في هذا المبحث الفقهي، واخد بالك؟ ولا قعدوا بقى يفرقوا بين الغسل الاغتسال من الجلابه والاغتسال من الحيض والمش عارف ايه والكلام اللي اكثروه ده. لكن كما قلت المراد عندي اني هذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يفعل هذا بشعره ولا شيء في هذا، لا شيء في هذا. وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا وكما رأينا هذا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بننتقل بعد هذا بقى، وهو معنون في هذا العنوان، شعره هو ابن عساكر كده، باب ما ورد في شعره وشيبه وخضابه. شعره وشيبه وخضابه، فقال لك ادي حال شعر. طيب هل النبي اعتراه الشيب، دخل فيه شعر ابيض، واذا كان الشيب قد اعتراه، هل هو خضب هذا الشيب صبغ يعني، صبغ يعني؟ يبقى هذان السؤالان هما النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص عرفنا كان له جمة وكان يفلق شعره واحيانا كان بيطفره هكذا. طيب هذا الشعر دب اليه الشيب ام لا؟ اذا كان قد دب اليه الشيب فهل كان يخضبه او لا ام لا؟ ودي مسألة واردة، واردة يخضبه يعني يصبغه، يصبغه. خلاص بنعود الى انس، وانس بن مالك بيسأل، والحديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. خلاص فبيسألوه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختضب النبي ولا ما اختضبش؟ والسؤال ده بيشتمل الامرين، انه اختضب يبقى كان فيه شيب دعا الى انه يختضب. خلاص فهل اختضب رسول الله ام لا؟ فبيقول لم يكن شاب الا يسيرا. اختضب ليه؟ ولذلك في لفظ كده قال ما اختضب، ما حصلش، ما اختضب لانه ما شاب الا يسيرا. عارف يسيرا دي؟ وقال لك ايه؟ قال لك شعيرات في عنفقته. عارف العنفقه؟ العنفقه اللي هي تحت الشفه، شايفها؟ دي اسمها ايه؟ انا ماسكها لك اهو، اسمها ايه؟ العنفاق. فهو بيقول ان كان في، شوف فوز عمال يبين لك يا شيخ يوريك ان هو عنده عنفاق. فالعنفاقه دي انس كل شعيرات في في العنفاقه. بل هيصف وصف طيب ان يقول لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبي 20 شعره. لو عديت كم شعره بيضه ما يطلعوش ايه؟ 20 شعر، 20 شعره. خلاص و 20 شعره، وبعدين يقول شيء في راسه بسيط جدا، كم شعره، كم شعره في عنفقته، خلاص كم شعره في صبغيه، لو جمعتهم ما يطلعوش ايه؟ فيختضب ليه؟ ده اللي عايز يقوله انس، فيختضب ليه؟ خلاص. ولكن هو بيقول ايه؟ ولكن ابا بكر وعمر خضب بالحناء والكتم، عشان انطقها صح، خضب بالحناء والكتم. الحلة انتوا عارفينها، عارفين الحلة؟ حلة. والكتم بيقول بعضهم نبات بيخلط مع الحنة يجعل الشعر بدل ما يبقى اصفر قوي من الحنة لا يميل الى السواد، السواد يميل الى، مش يبقى اسود، خلاص يميل الى السواد فيتقلها. فبيقولوا ان ابا بكر وعمر هو بيقول هذا، اختضب بالحناء والايه؟ والكتم. هو بيقول هذا، بيقول هذا. اما النبي عنده فهو لم يختضب. هو بيقول لم يبلغ الشيب، روايات متعدده ايه؟ الذي كان برسول الله 20 ايه؟ 20 شعر، 20 شعر. ف وله روايه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شانه الله ببيضاء. سمع العباره دي؟ تخضك. اقول لك تخضك ليه؟ ما شانه الله ببيضاء، فتحس ان الشعر لما بيبيض ها هيشينك، تقول كده، فتقول الله، تقف تبص في المرآة تلاقي نفسك كم شعرة بيضة، تزعل تقول ما هو ابقى شامي. لازم تقرأ شرح هذا الكلام ومعنيه حتى لا تسيء فهمه. فبيقول ان مقصد انس ان في ناس يطلع لها شعر ابيض، في ناس يطلع لها شعر ابيض فيخلف منظرها، فعلا تحس انه ما بقاش مقبول زي الاول. وفي ناس شعرها ابيض تزداد جمالا. فهو عايز يقول ان حتى الشعيرات البيضة اللي طلعت للنبي دي مش زي منوال الناس اللي بتوحشهم، لا دي زادته جمالا كأني رسمته اكثر، واخد بالك؟ فانت بص لنفسك كده، فمش لازم انت تحط نفسك مع الكفه الوحشه يا اخي، في الكفه الوحشه. طب انا والله انا واحد من الناس، انا جيت خبطت شعري بالحناء، ويمكن بعضكم شافني في بعض المحاضرات وانا مخضب بشعري بالحناء، بعضهم قال لي لا كان الاول احلى، هو شكله ابيض كده. فهو في ناس البياض يجي يركب على وشك كده، يبقى وشك حلو كده خلاص يزيدك، وفي ناس البياض يجي ها يعمل ايه؟ يعجزه كده. خاصة بقى اللي تفرق كده، البياض الناتج عن ايه؟ البياض الناتج عن الفساد. اه والله هات واحد شعره بياض عشان حشاشه بتاع مخدرات وسهير ليالي ومش عارف ايه، شوف البياض بعمل فيه ايه؟ تحس انه مخليه بقى عامل زي الكهنة. وفي ناس شوف يعني الشيخ المبتسم اللي قاعد قدامي ده عنده حتتين بيض في لحيته، انا اعتقد ان هم زايدين والحمد لله نورا وبهاء. في ناس كده، شوف فرح ازاي. عشان لما تروح والزوجه تقول لك عجوز الله، طب اسمعي الشيخ بيقول ايه، واخد بالك؟ فهذا معنى كلام انس كما يقول صلاح الحديث، ان مفيش شعره بيضه شانت النبي، كانت نشاز. شوف تعبيري بقى، كانت نشاز. لا ده كل شعره بتطلع في العشرين اللي انا احصاهم دول زادت النبي ايه بقى؟ زادت النبي جمالا جمالا. طبعا انا سازيد لك الامر ايضاح. لما يجي انس يقول النبي ما اختضبش، ويخطب ليه؟ ده كانوا كلهم على بعض 20 شعره، وال20 شعره البيضاء دول انت عرفت طلعوا ليه؟ ليه؟ الله يرضى عليك. هو ابو بكر نظر اليه في يوم فلقى الكام شعره دول، فقال يعني الشيب يا رسول الله، فقال شيبتني هود واخواتها، واخد بالك؟ فعندك بقى هود وعما تساءلون والمرسلات والواقعه، ما دي هود واخواتها فيها ايات يعني لما الانسان فعلا يقراها يرتجف منها ولها. ولذلك عندي بعض الشرائط، وما يا اخي سبحان الله، ولا من الصور اللي بعشقها سوره هود، واحب اسمعها كثيرا. تبص لها ناس قاعده يعني كلام خطير وشديد جدا في هذه الصوره، والله قلت لها الله الله يفتح، قول كمان، تحس ان حمار قاعد مش فاهم حاجه. الله انت يا ابني، انت لو بتتامل في هذا الكلام كنت بكيت، والله كنت اهتزيت، كنت بكيت. لكن ناس، ولذلك هناك فرق كبير جدا، وانا قلت لكم وقلت لاخوانكم زمان وانا بتكلم في خطبه هجر القران الكريم، قلت من اوجه الهجر هجر الاستماع. اللي احنا الان بقى عندنا سماع لكن ما عندناش استماع. ولذلك قلت ان التعبير القراني ما قالش اذا قرئ القران ها فاسمع، لا، اذا قرئ القران ايه؟ فاستمع. ده الاستماع. السماع الصوت اللي يجي على اذنك دون ان تتدبر او ان يدخل قلبك خلاص. فممكن وانا قاعد دلوقتي صوت الميه في ودانه ده اسمه ايه؟ سماع. لو سبت المحاضره وركزت له كده بقى ده اسمه ايه بقى؟ استماع. استماع خلاص. فالقران عايز الاستماع. لما تسمع السؤال بتعرف الناس دي كلها من اهل الايه؟ السماع، اللي طريبهم الصوت لكن ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش استماع. انه لو تدبر معاني الألفاظ دي ما كانش يقعد في في في الصورة أو يبقى بالحالة اللي هي لا مبالاة الله وحيد تاني أكن واحد بيغني له أغنية. فهذه كارثة بكل المقاييس. مجموعة الشعر الأبيض دول كان بسبب هود وأخواته فعلوا كده بالنبي. الأصل يفعلوا بينا احنا ايه بقى ده الأصل؟ فتقول ايه سبحان الله. حديث أنس هذا أوجد إشكالا بين أهل العلم. ليه؟ لأنه فيه نفي بينفي أن يكون النبي قد اختضب، ما حصلش، لأن دهن شعره بالحناء بينفي خلاص. وده اللي خلى طائفة من أهل العلم يكرهوا ذلك إنك تغير الشيب ها وتدهن بالإيه بالحنة خلاص، حتى الحناء يعني كرهوا هذا استنادا لحديث أنس. لكن حضرتك بقى ما تكتفي بهذا، ولذلك هذا الكتاب احنا بناخد منه ايه؟ بناخد منه ايه؟ وصف مش حكم. تعبيري واضح؟ تاخد منه ايه؟ وصف. يعني لما اجي اقول لك في هذه المحاضرة ان انس بيصف النبي بيقول كان عنده 20 شعر وما اختضبش اجي اقول هذا، ما تاخدش كلامي ده وتروح تبني عليه حكما فقهيا وتروح ماسك واحد تقول له لا يجوز الخضاب بالحناء. تعبيري واضح؟ يبقى من اشد الاخطاء اللي هتقع فيها. احنا بناخد وصف ما بناخدش ايه؟ حكم. لكن علشان تاخد الحكم صح لك ممكن تقول الله ما انت لسه قايل ان انت عملت شعرك بالحناء، وادي انا اسال ان النبي ها ما عملش. فعشان تاخد الحكم صح النبي صلى الله عليه وسلم نفى انس في هذه الرواية انه اختضب بالحناء. هتيجي تتتبع روايات اخرى خلاص، روايات اخرى هتلاقي رواية موجودة في صحيح البخاري عبد الله بن موهب يقول دخلت على ام سلمة فاخرجت لي شعرات من شعر رسول الله حمراء مخضوبة بالحناء والكتم. حديث البخاري مسلمة طلعت له شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حمراء مخضوبة بالحناء والكتم. تفهم من ده ايه؟ ولذلك البخاري معناه اللي ده ان اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اختضب. تروح هتلاقي رواية لابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة اللي هي الحناء الصفراء دي بيعمل شعره بيه. تجد أنس بيقول ها اختضبش، وتجد روايتين هنا احداهما لام سلمة والثانية لابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه اختضب. ولذلك الفقهاء خبطوا بقى في الحتة، او مش عايز اقول خبطوا يعني المسألة دي عملت لهم اختلاف. فزي ما قلت بعضهم رأى مال لحديث انس، بعضهم مال لحديث ها ام سلمة وابن عمر وقال النبي اختضب، بل في حديث انس نفسه ما يدلل على جواز الاختضاب، ان هو لما قال النبي ما اختضبش لكن قال ايه اللي حصل اختضب ابو بكر وعمر، فهذا دليل على جواز اختضبوا والا لما فعلوه. لكن هي المشكله القائمه ان انس نفى وام سلمة وابن عمر ها عملوا ايه اثبت. القضيه مش في الجواز، لا واضح انه امر جائز، لان حتى انس لما نفى اثبت ان ابو بكر وعمر اختضبوا، فده دليل على الجواز. لكن القضيه بقت النفي والاثبات تروح معاهم فين خلاص. فبعض اهل العلم رجح يعني ايه؟ قال ان المثبت مقدم على النافي. اذا صح الحديثان، حديث اثبت وحديث نفى، الاثبات مقدم. واحد جالك دلوقتي قال لك احنا قاعدين اهو، مثلا اهو احنا قاعدين اهو، قال لك ده فوزي ما حضرش المحاضره النهارده، يبقى ده عمل ايه؟ نفى. واحد تاني قال لك حضر وانا شفته، ده ثقه وده ثقه، اه يبقى حضر ولا ما حضرش؟ يبقى حضر. استعبيني يبقى حضر اللي اثبت، لان اللي اثبت عمل ايه؟ شاف. لكن سهل تقول في حق التاني انه ايه؟ كان فوز حاضر بس هو ايه؟ ما شافوش. خلاص. فدايما المثبت مقدم على اللافت. فلما يجي انس يقول هنا ما انا النبي ما اختضبش، ما شافش. غيره بقى ايه؟ والله غيره شاف. زي ما حصل قال يعني لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لما اسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فجاء من الصحابه وقال سمعته يجهر. تفهم من ده ايه؟ ان الغالب، لان انس لازمه كتير 10 سنين، الغالب انه كان لا يجهر، ولكن كان في بعض الاحيان ما تكذبش التاني. اثباته ده شيء مقبول خالص، ثق. فالبعض رجح، قال يبقى انس اخبر عن علمه وما راه فنفى، ما شافش. غيره ايه؟ اللي حصل راى. فالبعض رجح. البعض الاخر وفق بين الاثبات وبين النفي، والتوجيه كان له صورتان، كان له صورتان. بعضهم قال ان انس نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون صبغ بالحناء والكتم، خلاص، وغيره اثبت ان عمل ده. فبيقولوا لعل الذين اثبتوا ذلك من خلال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع طيبا، ومن الطيب ما هو ثقيل يغير لون الشعر. في طيب يبقى عامل زي يغير لون الشعر، يصفاه ويحمره كده، ده وجه من اوجه التوفيق. في وجه ثاني من اوجه التوفيق، بيقول ان اللي نفاه انس، وده الراجح عندي في التوفيق، ان اللي نفاه انس ان يكون النبي قد اختضب لاجل الشيب. يعني كان السؤال اللي ساله ان النبي اختضب علشان يغير الشيب، ولذلك كانت اجابته يغير ايه؟ ده كان كلهم 20 شعره، خدت بالك؟ فانس نفى ان يكون النبي قد اختضب لاجل تغيير الشيب، وغيره اثبت انه اختضب، وقد صدق ايضا، فقد اختضب لا لتغيير الشيب وانما لليونه الشعر وتجميله. تعرف الحنه بتعمل ايه؟ بتنعم الشعر وتجمله كده، خلاص. فتكون الجهه التي نفى انس لاجلها غير الجهه التي اثبت غيرها انه اختضب، غيره انه اختضب. هو نفى ان يكون اختضب لاجل المشيب، وغيره اثبت انه اختضب ولكن لاجل ايه؟ التجميل، يجمل شعره، وده من باب اكرام الشعر كما قلنا. ولكن خذها قاعده، نحن مأمورون امرا صريحا بانك بين الحين والاخر تغير المشيب وتغضب شعرك. انت تعلم هذا؟ انا اقول لك، عندك حديث في صحيح البخاري من روايه ابي هريره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وكان لهذا الحديث سبب انه دخل على جماعة من الانصار رأى ان البياضة قد دب في شعرهم بياض كتير، فقال هذا الحديث يهود النصارى لا يسبغون فايه فخالفوهم فخالفوهم. فهذه دعوة. تيجي تقول لي طب ما في روايات بتقول الشيب ده اللي بيبقى موجود بيبقى نور في الوجه، فأي نور في ضل انت نهيت عن انك تنزعه. تنزعه يعني ايه؟ تشيله يا اخويا تشيله، فلكن تصبغه انت مأمور بهذا، تصبغه انت مأمور بهذا، انت مأمور بهذا. كتير منكم بيشوفني اروح مغير هذا السيب في الشعر، فحقيقة لهذا الحديث طبعا واقع خلاف بين اهل العلم بقى، وهو صبغ الشعر بالسواد، صبغ الشعر بالسواد. هناك من جوز مطلقا، وهناك من منع مطلقا، وهناك من جوز في حالات ومنها الحرب، ومن الايه حرب التعافين الحروب يجوز فيها ما لا يجوز في ايه في غيرها، يعني مشية التكبر منهي عنه ولكنها جائزة في الحرب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يمشي مشية مختالا فقال هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموطن. ما سكت مش تخش على عدوك منكسر اعمل له كده متواضع يحس انك انت ها ها. المدح تزكية النفس، تزكية النفس منهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، لكن مباحة في الحرب. فيطلع واحد يقول طيب مين اللي قاتلني مين اللي بارزني، تقوم تطلع تقول له أنا العبد الفقير المسكين، أكنك بتقول له كلني. لا لازم تخرج ورا البطل المغوار وتعالى يا حبيبي أقطعك مش كده، إلقي فيه الرعب حتى لو أنت مش كده برضه. يا ده جايز في ده جائز في الـ في الـ في الحروب، ده جائز. فالحروب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، خلاص. فتصبغ شعرك بقى بالسواد، ولذلك في بعضهم ده مش يصبغ شعره بس، ده بيضع اصباغ فين؟ في وجهه، بحيث لما يطلع لك اللي يحصل يسرعك يسرعك. فعايزينك انت تبقى اشد، هو طالع انه يسرعك يسرع وانت واخد بالك. فهذا جوازه البعض في الحرب، فهناك من جوز مطلقا وهناك من منع مطلقا. والمقام طبعا مش مقامي، لكن انا بقولها من باب اكمال القضية، لان المجوزون لهم على ذلك ادلة كلام طويل، والمانعون لهم ادلة وكلام طويل، والمتوسطون لهم ادلة وكلام طويل. لكن ما يعنيني الان وهو استخدام الايه الحناء، الحناء فهذا شيء طيب نحتاج ان شاء الله تعالى اليه خاصة في هذه الأيام. وما بقاش واحد شايفك محني وبقى قاعد يقول لك إيه اللي بتعمله ده ومش عارف إيه، وده جهل من جهل الناس. ولذلك افعل ولا تخشى في الله لومة لائم، ما دامت النية إنك تتبع السنة فافعل ولا حرج. نعم. للرجال لا لا لا، للرجال لا، الرجال منهي عنه، الرجال استخدام الحنة في اليد للرجال منهي عنه الا اذا كان هناك ما يدعو الى هذا، يعني في مرض، في مرض خلاص، زي اللي بيجي له متشققات واللي بيجي له مش عارف ايه واللي بيجي له ايه واللي بيقول ايه. واذكر حديثا وان كنت لا اذكر اين كان ولا ادركته، النبي ابى ان يصافح رجلا في يديه حناء، في يديه حناء، فلما تيجي تستخدمها حط شيء، البس جوانتي اللي بيجيبوه البلاستيك ده من الاكزخانات، او خلي زوجتك تحميك يعني وتلكك وخلاص، ايه المشكلة يعني، خلاص ماشي. هذا ما قيل في موضوع الشيب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. و شعره، يبقى عرفنا دي صفة شعره، عرفنا شيبه كانت ها شعرات وان السبب فيها ها هود واخواتها، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ها الحناء وكان يكرم شعره صلى الله عليه وسلم. فلننتقل بعد هذا الى الحديث عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وده لو انت عايز تكمله ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. طبعا لا تنسوش لقائنا يوم الاربعاء ان شاء الله تفسير سورة البقرة، وما تنسوش لقائنا الجمعة، وهيبقى لينا في الجمعة لقاءان ان شاء الله تعالى، خطبة الجمعة والدرس الليلي ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.